وكيف نسأل الله السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم من كل آفة وهو ميت باقي مر هو في القبر باقي المحشر. يقول هل كون التكبيرات سنة يجوز أن نكبر بأربع مثلا؟ لا، مثل ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم إما سبعا وإما ستا. وفي قول ابن عباس سبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، يعني مجموع تكبيرات في الركعتين أربع ثلاث خمس أربع ست خمس سبع ست. تقول التكبيرات قبل الصلاة هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها أم عن الصحابة؟ ما فهمت سؤاله، يمكن يقصد هل يقصد التكبيرات السبع ولا يقصد عموم التكبير؟ كعموم التكبير الله يقول ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، لكن يقصد التكبيرات التي في الصلاة مثل ما ذكرنا لكم حديث عائشة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يقول هل ثبت أن 27 من رجب هو ليلة الإسراء والمعراج وهل لها فضل؟ لم يثبت متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت معنى لم يثبت فما في فضل. حادثة وقعت وذكرها الله عز وجل فيها آية من آيات الله فيها تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتفل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة لم يحتفلوا بها. شرح التوحيد اليوم نتوقف عنه، سنكمل إن شاء الله يمكن بعد الحج إلا إذا كان في دروس في بعد رمضان، وغدا وبعد غد سنأخذ الفرائض والزاد إن شاء الله حتى ننتهي بفرائض من تصحيح المسائل ونقف على المناسخات، وفي الزاد حتى نقف على التكبير المطلق والمقيد إن شاء الله. يعني سير الأربعاء خلاص آخر شيء، يعني ما في درس الأربعاء، آخر درس إن شاء الله بعد بكرة إن شاء الله. يقول ما هو أفضل كتاب لطالب العلم في مسائل الإيمان؟ الدرر السنية لو يقرأ الإنسان في التوحيد منها، وكتب ابن القيم مثل طريق الهجرتين وإغاثة اللهفان ومدارج السالكين، هذه مفيدة في الإيمان كثير. وأيضا كتب العقيدة يعني من فتاوى شيخ الإسلام من الأول إلى العاشر. لو شخص كبير في السن يصلي على كرسي تمام، حافظ قرآن وعالم وشيخ، جيت للدرس وانت ما بعد صليت العشاء وهو قال تعال يا ولدي صلي بك، يجلس على الكرسي، يصلح يكون إمام لك؟ ها يصلح؟ ايش تقول براء؟ ما أصلح. ليه؟ عاجز عن قيام وقعود وركوع وسجود إلا الإمام الحي، كذا تقول لا أنا أصلي بك. طيب شو اللي رجحنا في الدرس؟ يعني الراجح أنه حتى لو عاجز سواء الإمام الحي أو غير الإمام الحي إذا كان أفقه يصلي، يعني لو كان ممكن يصلي ابنه جالس على الكرسي مثلا وحنا طيب نقوم ولا نجلس؟ ما ابتدأ لا لا وهو جالس الحين كبر هو جالس على الكرسي يعني احنا قلنا لكم وقتها لو جماعة حي كسلانين يقولون والله الواحد تعال صلبنا واحد مريض يصلي يوم كل تدخل تقمست كلهم جالسين يصلح كذا صح؟ طيب بس أنت غايب وقتها نامي ربعان. لو عندك محمد مرجان هذا ناس فاتتهم الصلاة وصلى بهم وش حكم صلاته؟ ها لا توف سادس إيه تبطل صلاتهم إيه لو واحد يقول لا ما يصلي والصحيح أنه وش الصحيح يا مرجان تصح أيوه يتصح صلاة لو ما عنده الفاتحة وصلى به ونعطيناك الكوثر يصلح شو الدليل عمر بن سلمة كان صغير عمره 7 سنوات أو 6 يصلي بهم. طيب يا لو شخص مسبل وصلى بالناس بعد الصلاة فاتتهم الصلاة وش حكم صلاته؟ يعني القول المصنف أنها تبطل والراجح أنها تصح. ليه تصح؟ شو الدليل؟ ها؟ أي دليل مدام أن صلاة الفاسق تصح في نفسه فتصح أن يصلي بغيرهم. طيب هلا لا طيب بسألك إبراهيم عشانك غايب الخميس والأربعاء بعد غايب في نفس الباب هذا التحاكم لماذا المصنف أكثر أتى بأكثر من نص فيما يخص المنافقين في التحاكم؟ ها شو ويقل ما تفسد في الأرض والأثرين اللي عندنا واحد من الأثرين ها شو من خصائص المحبة التحاكم إلى إيش غير ما أنزلنا يعني يوضح أكثر يعني شيخونا والله فضحهم يعني يعني حب الدنيا يطغي عليهم في إظهار الإيمان يبغى القروش تحاكم أي في يظهر ما في قلبه أعوذ بالله. الله يقول ويخرج المال أضغانكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. والمنافقون ليسوا ببعيد عن اليهود في حب الدنيا والمال